الله الرحمن الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل في دروسنا شرح الرحبية، ولا نزال في مسائل الحساب. وكنا ذكرنا لكم مسائل المرة الماضية. طيب، نصحح المسائل اليوم إن شاء الله تعالى، ونواصل الدروس الدرس اللاحق. أول مسألة هي أخت شقيقة. أخت شقيقة. طيب طيب، أخت شقيقة أخت لأب تسعة أعمى. طيب يلا، بسم الله يوسف. لفظ الشقيقة عندها النصف. نعم، أيوة، لأب عندها سدس تكمية الثلثين، زين وتسع الأعمى عصر. المسألة من كم؟ ستة. نعم، الشقيقة عندها ثلاثة. واحد. ايوه، تسعه عدو اثنين. اثنين لا ينبغي تسمع لها تسعه. وصحح المساله من وصحح من كم؟ تسعه. ها؟ وصحح من كم؟ تسعه. ها؟ عدنا اثنين. اثنين ما ينبغيش تسمع لها تسعه. تمام؟ تصير اصل المساله من 54. الوقت الشقيق عندها 3 في 9 27. والأخ لأب واحد في تسعة تسعة، والأعمام اثنين في تسعة 18، يقبل القسمة على تسعة. المسألة التي بعدها البسط. أربعة بيت ابن. ها؟ وزوج. هي شحال؟ أربعة بيت ابن. 14. عندك أربعة؟ ها؟ أربعة. ما عليك نصح وضربها شو؟ وزوج وأخ لأب. هو قال أربعة. نشوف التصحيح تاعه. يلا. أربع بنات ابن وزوج وأب وأخ لأب. بنات الابن ثلثين. إيه. والزوج له الربع. ها؟ والأخ لأب عاصم. والأخ لأب عاصم. ممتاز. أيوة. أصل المسألة من 12. أصل المسألة من كم؟ من 12. من 12 صحيح. بنات الابن هم ثلثين ثمانية. أيوة. والزوج له الربع ثلاثة. ايه، الاخ الاب تبقى واحد. نعم، زيد. مسألة لهم ثمانية بنات، لأن تحتاج إلى تسعة. لا تحتاج ثمانية، تقبل قسمة على أربعة. والزوج كم عندهم؟ نصف. نعم، كم نصف؟ 12. لا استغفر، ربع. كم ربع؟ 12. ثلاثة. ثلاثة وثمانية 24. 11. اجمع ما تضربش. لا ثلاثة وثمانية 11، يبقى واحد أخ لأب. انتهت المسألة. تمام، يلا زيد اللي بعده. احنا قلنا 14، احنا قلنا 14 لبيت الابن، فالبنات الابن عندهم ثلثين، الزوج عنده الربع. المسألة من 12، بنات الابن عندهم ثلثي 12 ثمانية، والزوج عنده ثلاثة، يبقى واحد. ثمانية ما تقولش قسمة على 14. ها، قسموا ثمانية على اثنين 4، 14 على 2 7، فتصح 12. صح من كم؟ 12 مضروبة في 7 تصير كم؟ 4 4 8 على العدد 14 بنات ابن. فبنات ابن عندهم 8 في 7 56. تمام، والزوج عنده 3 في 7 21، ولا أخذي أب 1 في 7 تصير 7. واضح؟ بعد مسألة لي بعد. تسعة أخوة لأم. أيوة، أحمد أخوة لأم. زيد. أخت لأب. أخت لأب. وابن أخ شقيق. أيوة، تسعة أخوة لأم. مش عندهم ثلث. الثلث صح. أخت لأب نصف. ابن أخ شقيق عصر. مسألة من كم؟ من ستة. من ستة. أخوة لأم عندهم ثلث كم؟ اثنين. الأخ لأب ثلاثة نصف. ثلاثة. لابن أخ شقيق قالوا واحد. كم صح المسألة؟ نصح المسألة من تسعة، التصحيح واضح. مسألة التي بعدها، نعم الوان زوجات، ها ثلاث زوجات إن شاء الله، وأم وأب، نعم ثلاث زوجات كم عندهم؟ ثمن. ليش ثلاث زوجات عندهم ثمن؟ لماذا؟ ورد إيه كان ابن وأم وأب. عندك ثلاث زوجات؟ نشوف أربع زوجات لثلاثة. أربع زوجات ابنها. ها شحنا نحن. أنا شحنا. التصحيح انتقل البصر. شحنا. قال مسألة رقم ثلاثة وملنا المسألة رقم أربعة. زوجات وأم. أي زوجات شحنا. زوج عندهم الربع. ثلاث زوجات عندهم الربع. لم تأخذ الثلث باقي. الأم كانت تأخذ ثلث الباقي. نعم. إيه؟ الأب يأخذ الباقي. نصف. والأب يأخذ. نصف. المسألة اسمها. عملية. ها؟ عملية. العملية. أي إذا المسألة بكم؟ من أربعة. يبقى كم؟ ثلاثة. ثلث الباقي للأم. شحال؟ واحد. كم يبقى الأب؟ اثنين. وصح المسألة من كم؟ ثلاثة. من ثلاثة. أربعة في ثلاثة 12. الزوجات الأم واحدة كذا ثلاثة، الأم واحدة كذا ثلاثة، والأب اثنين في ثلاثة ستة. نعم. حمزة مسألة لي بقى. أصبر أصبر. نعم. نعود المسألة. هذه المسألة اللي مضاف معنا اسمها العمرية. عندنا ثلاث زوجات وأم وأب. ثلاث زوجات عندهم الربع. هنا وكان الأم والأب. الأصل الأم حده هنا لا يوجد ما يحجبها إلا الثلث. الأصل تأخذ الثلث، لا يوجد فرع وارث ولا جماعة من الإخوة. الأصل تأخذ الثلث، لو نقوها الثلث والأب يكون عاصم تصير المسألة من 12. الزوجات عندهم الربع ثلاثة والأم عندها الثلث ربع، حلقة سبعة. وما يصير موش ماشي على الطريقة أن للذكر مثل أثنين، حقيقة يبقى خمسة، ويعني الوالد الأب هنا لم يأخذ ضعف الأم، أخذ خمسة قليل منها، وهذا على خلاف القواعد العامة في الميراث، ولهذا قال العلماء هنا نعطي الأم ثلث الباقي، فعندنا ربع مع ثلث الباقي، تستطيع حلها بالحلين. نقول المسألة من أربع، الزوجات يبدو واحد ربع واحد، شحال يبقى؟ ثلاثة. الأم تأخذ ثلث الباقي واحد، ويبقى الأب اثنين، وتستطيع أن تحلها بماذا؟ بالجمع بين المقامين الربع وثلث الباقي، وهذا هو الحل الذي ذكرناه أولا، لكن الحل الذي ذكرناه الآن مختصر هو أقرب وأحسن. فتقول مسألة من 12، الزوجات يبدو ربع، ربع 12 كم؟ ثلاثة. شحال يبقى؟ تسعة. تدي الأم ثلث الباقي، ثلث تسعة كم؟ ثلاثة. يبقى ستة لمن؟ للأب، يبقى ستة. واضح؟ وعند ذلك لا يحتاج إلى التصحيح، لأنه ربع الزوجات ثلاثة إذا ما كنت سمعت له. ها مفهوم؟ طيب هذه المسألة اللي بعدها. أربع زوجات وأم وجد. أيوه. الربع الأم على ثلث الباقي. احنا عندنا جد ما عندناش أب، تدي ثلث. ممتاز. قلنا هنا الجد يفارق الأب في هذه المسألة، تأخذ الأم الثلث والجد يكون عاق. تصير المسألة من كم؟ عندنا الربع والثلث تصير كم؟ من 12. ربع الزوجات ثلاثة، ثلث الأم ربع، يبقى خمسة للجد. عندنا ثلاثة الزوجات من البشر قسم على أربعة، فنصح من كم؟ من أربعة. 12 أربعة 48. نعم أيوة. الزوجات من ثلاثة في أربعة 12، والأم أربعة في أربعة 16، والجد خمسة في أربعة 20. نعم. والرب أحمد 12 بنت وابن و وأب. ها هؤلاء عصبة لذكر الخدم في الدم، والأب سدس. فالمسألة دي كم؟ ستة. الأب يدي سدس حال، مش حال يبقى للبنات والإبن؟ خمسة. البنات والإبن كنا فيكون عصبة ذكر من حظ الأنثيين، كيف نقول عدد؟ عدد الذكور في اثنين زائد عدد البنات. الذكور عندنا واحد، واحد في اثنين اثنين، زيد له 12 بنت 14، خمسة لا يقدر قسمها على 14، فنصح من كم؟ من 14 صحته من 14. كان في دي غلطة يعني كمل 6 في 14 84. فالبنت البنات والابن يدوا 5 في 14 60، 5 في 14 70 70. البنات يدوا 60 60 تقسيم 12 عندك 5، والابن يدي الضعف 10 اللي هو 10 ضعف 15 واضح. والاب يدي 14 14 مفهوم. طيب مسألة اللي بعد الأخت شقيقة. أيوة ست إخوة لأب. أها أخت لأب. أيوة أخت شقيقة عند النصف. عند النصف ست إخوة لأب مع الأخت لأب عصر. عصر مسألة من كم؟ مسألة من اثنين. المسألة 102 صح. أختي أتت نصف. الشقيقة نصف واحد. نصف واحد الإخوة. الإخوة والأخ والأخ صح. طيب مجموع الرؤوس والأشهاد صحوا من كم؟ 13. عندنا 6 إخوة في 2 12 زي كم واحد؟ 13 ممتاز. 2 في 13 26 26. أخت شقيقة عندها واحد في 13 13 وتبقى لي 13 للإخوة لأب مع الأخت. الإخوة لأب يدوا 12 كل واحد يدي 2 والأخت لأب تدي 1. مفهوم المسألة؟ ها؟ زيد سامع. 16 بنت. أي زيد هو أم وأب يعني صح. 16 بنت تاخذ ثلثين. ها؟ صح زيد. زيد. أب عصر. ها؟ ها؟ في اثنين نعم. أيوة مسألة من كم؟ ستة. ثلثي أربعة زيد. أم واحد والأب والأب الأب كيش؟ يأخذ السدس مع الباقي يعني يأخذ كم؟ واحد. نعم زين. ليش صح من 16 شيخ؟ عندك ثلثي 6 4 4 داخله في 16. نصح من 4. نصح من كم؟ من 4 فقط. 4 في 6 كم؟ 24. 4 في 4 16 يقبل قسمها على 16. الأم عندها 1 في 4 4 والأب عنده 1 في 4 ممتاز. وين صح ولا يوسف؟ مسألة كم؟ إيش؟ تلتاش من إخوة لأم وأخت لأب ابنة. إخوة لأم وش عندهم؟ ها؟ الثلث. أخت لأب أخت لأب أخت لأب سدس نصف. أخت لأب النصف ولم يعد عاصم صح. عندك الثلث والنصف والعصبة. مسألة من زين ستة. الثلث إخوة لأم شحال؟ اثنين. نصف أخت لأب ثلاثة. مش هاي يبقى ممتاز صح. عندك من الإخوة لأم اثنين ما يقبلش قسمة على 13 فنصح منك 6 في 13 78. الإخوة لأم عندهم زوج في 13 26 يقبل قسمة. والأخت لأب عندها 3 في 13 39 والابن عم عنده 1 في 13 13 صح. نرضي المسألة عاشرة. نعم بنت وسبع بنات ابن وابن اخ شقيق. ايوه البنت وش عندها؟ تاخذ نصف. ها؟ البنت تاخذ النصف. بنت تاخذ النصف. وبنت الابن؟ البنت اخذت النصف. وبنات ابن؟ ها؟